تشرب شاي تتوضا، تاكل اي اكل مسكته النار تتوضا. ده كان في الاول، وعلم نسك بعد ذلك. فابن عباس رضي الله عنه جمعه مجلس مع ابي هريره، وهذا الحديث في سنن الترمذي. فسمع ابا هريره يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضؤوا مما مست النار. فقال يا ابا هريره: اتوضا من طعام اجده في كتاب الله حلالا؟ قال: وناكل اللحم نيه، هذا حلال يا ابا هريره. يا ابا هريره، افلا نتوضا من الحميم؟ ترى ان احنا خصوص اسخن ميه واغتسل، ارجع ثاني اغتسل على الغسل، ده ايه فايده تسخين الميه؟ اتوضا بميه سخنه، ارجع اتوضا بميه ساقعه ثاني، لان الميه السخنه ما تنفعش لانها مسكتها النار. يا ابا هريره، افلا نتوضا من الحميم؟ فما كان من ابي هريره الا ان قبض حصى ملء كفه وقال: اشهد عدد هذا الحصى انني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. يا ابن اخي، اذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الامثال. هو ذا الادب. اختلفوا، هي مساله فقهيه، اختلفوا فيه عده المتوفى عنها زوجها، اختلفوا فيه اللي هو سنه الاستئذان، الطاعون، قضاء الوتر بعد الفجر، عشرات الاحكام الفقهيه اختلفوا فيها. لكن هل اختلفوا قصد في خبر فيه صفه لله تبارك وتعالى؟ ابدا، لا يمكن تجد هذا. ايه معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انهم سلموا بذلك. هنا قالوا كما قال المبتدعه من المعتزله والاشاعره واشباههم، ان خبر الواحد لا يحتج به في العقيده. اصل من اصول المبتدعه التي يعني ردوا بها دلالات النصوص الواضحه. ليه يا جماعه؟ لماذا تردون خبر الواحد؟ يقول لك: هذا الواحد معصوم؟ لا. يمكن ان يخطئ؟ نعم. ما هو الدليل على انه لم يخطئ في هذا الخبر؟ طالما انه ليس بمعصوم، طالما انه من الجائز ان يخطئ، فمن الممكن ان يخطئ في نقل صفة لله. طالما انه من الممكن ان يخطئ، فانا لا اعبد الله بخبر من يمكن ان يدخل الخطأ في كلامه. يبقى علشان نقبل هذا الكلام لابد يرويه عدد يستحيل توافقهم على الكذب او الخطأ. هو ده كلامه، قاعد عمله. ليه؟ يقول لك ان هذا لما تجيب له اي صفه تبع لهذه القاعده هذا مخالف للعقل. عقل من؟ لعقلك انت ام لعقل زيد ام لعقل يا عمرو؟ طيب عقلك افضل مني، لماذا؟ اختلفنا. اذا نريد عقلا ثالثا يحكم بيننا. لو جاء برجل اقول له عقله أفضل مني، أنا لا أرضاه. لو جئته أنا برجل يقول عقله أفضل مني، أنا لا أرضاه. إذن لابد من عقل معصوم، وليس هو إلا النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى رجعنا للنقل، رجعنا مرة أخرى للنقل، لأن الحكم الفيصل بيني وبين هذا الذي اختلفت معه لابد أن يكون واحدا هو محل ثقة مني ومنه، وهذا لا يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى رجعنا أدراجنا إلى النقل مرة أخرى. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ده عقيدة ولا أحكام شرعية؟ هذه عقيدة. طيب، ذهب معاذ بن جبل وحده، ثم أرسل أبا موسى الأشعري، صاروا اثنين مش تواتر عندهم ولا عندنا. التواتر عدد يستحيل توقع الكلب، بعضهم يجعله عشرة وانت طالع، لكن اثنان معهم ليس تواتر. فهم أهل اليمن

وأنا أنصح بمطالعة كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي. احفظوا كتاب الاعتصام. كتاب الاعتصام لو أنكم درستموه، هذا الكتاب أولى أن يدرس في المساجد وأن يبسط، لأنه عبارات الإمام الشاطبي أحيانا تكون مغلقة لأن عبارات قوية. هذا الكتاب يحتاج إلى تبسيط وإلى حسن عرض على المسلمين، لأن المسلمين لو فقهوا كتاب الاعتصام سيعرفون حد البدعة، بالذات البدعة الإضافية، ويعرفوا حد المبتدعة فيقفون لهم بالمرصاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم من البدع، وإلى أن يقبضنا غير مفرطين على نهج ما كان عليه الصحابة والتابعون. أقول قولي هذا وأتمنى